الحياة التي ينشدها الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها المستمعون، فما من حي ذي روح إلا وينشد الحياة السعيدة ويلتمسها ويجد في طلبها، وإنما يختلفون بالطرق التي يسلكونها للتوصل إلى هذه الحياة، ولقد بينها الله سبحانه وتعالى وأوضحها في محكم كتاب، فهي جلية لمن نور الله بصيرته. قال تعالى مخاطبا المؤمنين المصدقين لقوله الموقنين بوعده من الثقلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذا الندى لهؤلاء الصنف من العباد بأجل أوصافهم، وبما يشعر بما يربطهم بالله، وبهذا الوصف الذي يحملهم على المبادرة للامتثال يناديهم بهذا النداء، وبهذا الوصف خاصة، لأنه من لازم وطابع المتصف به الانقياد والاستجابة. وهذا النداء لأجل أن تصغي آذانهم لما يأمرهم به بعدما ناداهم بهذا الوصف وأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله، ونهاهم عن التولي عنه والإعراض أو السماع الذي لا ينفعهم، وحذرهم عن الاتصاف بشر الدواب، ثم بين أشر الدواب وهم الصم عن سماع الحق، عمي البصائر، فما معهم من السمع والبصر ما ينتفعون به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ومعنى استجيبوا بمعنى أطيعوا وانقادوا لله ولرسوله رغبة بما عنده ورهبة من عقابه، وبمعنى أجيبوا واستقيموا واثبتوا على شرع الله وما جاء به رسول الله غير متزعزعين ولا مضطربين. مهما كانت الأحوال وقست الظروف، غير مبالين بمن يشكك في دنياكم ودينكم ويسول لكم الانحراف. أيها المستمعون، أتدرون ما الذي به حياتنا ودعينا إليه بأن نستجيب له؟ هو الإيمان، هو القرآن، هو سنة المصطفى وطريق الهدى وشرع نبي الرحمة. نعم، إن هذا به حياتنا، بأن هذا الإخبار والوعد من مخبر صادق، ووعد من قادر على الوفاء. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، فمن استجاب للحق فلا بد أن يحيا حياة طيبة، حياة عز وكرامة، حياة عز وعمل، تتلألأ من نوره، وضاء في الدنيا بنور البصيرة، وسكن القلب، وبقاء الذكر والثناء الجميل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ويحيا في الآخرة حياة الخلود والبقاء في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالمجتمع المسلم يحتم عليه إسلامه وإيمانه وتصديقه بالرسول وبما أنزل عليه أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، وأن يستجيب لإقامة الحدود التي هي خير علاج لمرض القلوب وفاسد الطبائع، وخير قاطع لهذا الداء العضال، وخير مانع لسريان الإجرام، فإن الإجرام على النفوس والأبدان والعقول والأديان أشر خروج على الأمن والاستقرار وزرع الأحقاد والأضغان. والأكلة في العضو وعلاجها قطع هذا العضو، فالمجرم ما هو إلا عضو فاسد في المجتمع، فخير علاج بإيقاف إجرامه وإزالته كما أرشد إليه وكما دعا إليه طبيب الأرواح والأبدان: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، على حين أن ذلك الحد على هذا المجرم يعود عليه بالمصلحة ليتطهر من آثامه وليمنعه عن الازدياد. والمجتمع المسلم يحتم عليه إسلامه الاستجابة لله وللرسول بإقامة العدل بين أفراد المجتمع: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ويحتم عليه إسلامه بإقامة الجهاد عسكريا وثقافيا. أما عسكريا فندعو الكفار إلى الدخول في دين الله، فإن أبوا فالخضوع للإسلام بإعطائهم الجزية إن كانوا ممن تؤخذ منهم الجزية، وإلا فقتالهم. كل هذا لكسر شوكتهم وليعلو الإسلام عليهم. فأما ثقافيا ففي نشر الإسلام وتعاليمه في أنحاء المعمورة وبث الروح الإسلامية في نفوس البشرية، كل على حسب حاله قولا وفعلا مع واحد أو أكثر. والمسلمون إن لم يغزوا أعداءهم غزوهم ثقافيا وعسكريا بإدخال المبادئ الهدامة على العقيدة السليمة وبهدم الأخلاق والقيم العالية. فإذا قتلوا هذه المعنويات غزوا الأبدان عسكريا بقتل الأبدان وسلب الأموال. فاستجيبوا لله ولرسوله، فليس لمن لم يستجب لله ولرسوله إلا العار في الدنيا والنار في الآخرة. ولا جرم، لأن كانت الاستجابة لله ولرسوله نورا وإيمانا ويقينا، فإن عدمها يكون ظلما وشكا وكفرانا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولئن كانت الاستجابة لله ولرسوله علم وحياة، فإن عدمها يكون جهلا وموتا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. ولئن كانت للمستجيبين لربهم الحسنى، فإن الذين لم يستجيبوا لهم الويلات وسوء الحساب. ولئن كانت للمستجيبين مغفرة الذنوب والإجارة من العذاب الأليم، فإن من لم يستجب لم يعجز الله، وليس له ولي من دونه، وطيلة حياته في ضلال مبين. يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. ولئن كانت الاستجابة عزا وعلوا، فإن عدمها يكون ذلا وهوانا. ولئن كانت الاستجابة شرحا للصدور وفتحا لمعالم الحق ومتنفسا لعلو الهم ومنطلقا لسلوك الطريق السوي، فإن عدمها حيلولة بين المرء وبين ما يشتهي، وطريق حيلولة بينه وبين هذه الأمور. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.